هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفتي وضيفتكم في هذه السهرة الأستاذة ميرفت شعيب، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار. أستاذة ميرفت، سعداء بوجودك معنا في السهرة وأهلا بك. أنا أسعد يا فندم، أهلا بك وكل مستمعين الإذاعة كلها. مقال في الهامش. دعيني أبدأ مع حضرتك التحقيق أو المقال اللي حضرتك كتبتيه ووضعتيه في الهامش، ولكن العديد من التحقيقات والمقالات الصحفية. هذا التحقيق أو هذا المقال عندما كتب وخرج للجمهور ظننت أنه تحقيق عابر ولن يؤثر في الناس، ولكن بعدما قرأه الناس وبعدما حدث وأحل بعض المشاكل وجدت أن هذا التحقيق أصبح فعلا بعد أن كان في الهامش له تأثيره على الجمهور. أنا أمضيت فترة طويلة من عملي الصحفي في الأخبار، كنت بعمل في قسم الحياة الصحفية، فجاني شكوى. الموضوع ده طبعا لن أنساه، جاني شكوى من سكان مدينة زايد كانت لسه يعني لم تزدحم بعد. فجاني شكوى من وجود محطة أسمنت بتطلع يعني عادم بيؤذي سكان بعض العمارات. فأنا نشرت الموضوع وتواصلت مع وزارة البيئة، وكان وقتها المسؤول عن هذا القطاع اللي هو عاطف يعقوب اللي دلوقتي رئيس حماية المستهلك. الحقيقة قامت حملة من البيئة فورا وأزالت، يعني خلال أسبوع تم إزالة المحطة وكانت ملك المستثمر، وكان وقتها تمنها كان بالملايين. يعني الموضوع ده يعود لسنوات طويلة. يعني تم إزالتها ونقلها لمكان بعيد عن العمران. الحقيقة يعني طبعا الناس كانوا في منتهى السعادة وفي منتهى التعجب لسرعة الاستجابة، ويعني بعدها في ناس تصوروا ان انا نفسي ساكنة في زايد وعلشان كده انا صاحبة مصلحة في ان الموضوع يتم. والحقيقة ان انا اليوم اللي رحت فيه علشان اصور موضوع واعمله بنفسي دي كانت اول مرة اروح فيها زايد، ومن وقتها فعلا صارت فيه علاقة صداقة ومودة بيني وبين اللي هو عاطف يعقوب من وقتها، لأنه إنسان نشط جدا. يعني ده كان موضوع في الهامش، وبعد ما خرج للناس وأصبح التحقيق على أرض الواقع حقق فعلا نجاحا كبيرا. عمل نجاح على أرض الواقع. يعني في تحقيق كمان أذكره كان عن الأنفاق، أنفاق المشاة. فأنا أخذت أمثلة لبعض الأنفاق اللي بتبقى مظلمة، الناس المفروض انها بتستعملها علشان عبور الشارع عشان يعني ما يعرضوش نفسه. فاتكلمت عن بعض الانفاق اللي مظلمة ما فيهاش انوار كافية خصوصا بالليل، وده بيعرض اللي بيستعملها للأذى. فالحقيقة لقيت يعني استجابة فورية من المحليات وأضاؤوها فورا، فلقيت نفسي ان انا بكتب لهم تاني يوم على طول، اكتبت لهم شكرا على استجابتكم. يعني دي بتبقى نماذج للتعاون اللي المفروض يكون موجود بين الصحافة او بين اجهزة الاعلام وبين اجهزة الدولة. لان الغرض ايه في الاصل؟ الغرض خدمة الناس. يعني ربما ان المسؤول ما يعرفش ان فيه مشكلة في مكان معين، فإحنا بندل عليها وبيبتدي يتحرك على أساسها. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. المصري بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري يبقى انت حبيب متحمس لو حتى بدقة يغمس لو جاله حبيب يرتاح له لو جاله حسود بيخمس محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زويل محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زويل وحليل في الهامش. الأستاذ لمير رجفعيل الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار مؤكد برضو أن الصحفي عنده الكثير قوي من الأفكار، وهذه الفكرة أحيانا بتكتب في ورقة جانبية وتوضع بالهامش. هل هناك فكرة كتبت من قبل حضرتك وضعتيها بالهامش وبعد فترة رجعت لها تولد عنها تحقيق أيضا أو مقال أو كتاب؟ هو أنا لي عمود صحفي كل يوم مقال كل يوم ثلاث اسمه عطر السنين. هو المفروض أنه يعني أدبي وإنساني في المقام الأول، يعني نادر لما بكتب في أمور سياسية أو أمور ليس لها صلة بالأدب. المقال ده يعني بفكر إني أجمعه في كتاب، وحكون يعني حكون سعيدة لو قدرت يعني أنجز هذا العمل. عندي كمان بعض أفكار لقصص قصيرة، أتمنى برضو أن يعني يتاح لي الوقت لإفراغها ويعني أني أفرغها على الورق، وحكون سعيدة جدا بده. طبعا أنا مسألة الأفكار بكتب كتير، لما تجيني فكرة بكتبها على الكمبيوتر، بكتبها مش لازم أن أنا أنشرها دلوقتي عشان مفروش أي مجرد انها ما تروحش. فعندي حاجات كتير، كاتب حاجه اسمها بلتريق، كاتب حاجه اسمها شوارع الوان، كاتب حاجه طريفه اسمها نعم ميرفت وافتخر، يعني دي حاجه كوميديه جدا لانه ان يكون فصول في كتاب كل هذه الافكار. يعني دي طبعا انا لسه ما نشرتهاش، لانه يعني انا لاحظت انه وقلت لاولادي يعني قلت لهم على فكره دايما هتلاقوا في اي فيلم الشريره اسمها ميرفت ما اعرفش ليه. ففي الاول المساله دي وانا صغيره كانت بتضايقني جدا، وبعدين بعد ما كبرت بقى لقيت نفسي ان انا خلاص بقى يعني تكيفت مع الموضوع خلاص. ألوان ألوان يا سماء ألوان، ألوان ألوان يا نجوم ألوان، ألوان ألوان في الشروق ألوان، ألوان ألوان في الغروب ألوان. تترسم ألوان تترسم ألوان ترتعش ألوان تختفي ألوان تترسم ألوان تترسم ألوان ترتعش ألوان تختفي ألوان والحقيقة بقية بقية بقية والبشر ألوان البشر ألوان البشر ألوان غريب ما بينور وغريب الألوان غريب ما بينور وغريب الألوان غريب ما بينور وغريب الألوان واليوم التلاقي دايم حب وباقي واليوم التلاقي دايم حب وباقي دوام الزمان واليوم التلاقي دايم حب وباقي ويوم التلاقي دايم حب وباقي دوام الزمان ويوم التلاقي دايم حب وباقي ويوم التلاقي دايم حب وباقي دوام الزمان دوام الزمان وساعة لما بترجع زهر الحب بيطلع بأجمل الألوان بأجمل الألوان وساعة لما بترجع زهر الحب بيطلع بأجمل الألوان بأجمل الألوان وساعة لما بترجع زهر الحب بيطلع بأجمل الألوان بأجمل الألوان شخصيات شخصيات في الهامش الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحليل الأخبار الشخصيات أيضا في حياة حضرتك كثيرة من هذه الشخصيات في الهامش وليس الهامش المهمل الهامش المؤثر والفعال شخصية تعلمت منها شخصيات دفعتك للأمام تعلمت على يديها الكثير وقفت معك في أحلك الظروف طبعا ما حدش يقدر يهمل فترة التأسيس التأثير الأب والأم والبيئة اللي نشأنا فيها البداية والتربية والبيت البيت تعلمت فيه أني كنت لأني كنت مجتهدة في دروسي فده أعطاني مكانة متميزة في البيت فقدرت أكمل في هذا الوقت كان التعليم كان التعليم جيد التعليم الحكومي وكان هو وسيلة الترقي الاجتماعي وكان ممكن ان انت تحقق احلامك بانك تجتهد في دروسك ففعلا أنا الحمد لله جبت مجموع كويس، دخلت كلية الإعلام، دخلت قسم الصحافة، وحققت بالضبط حققت حلمي، حققت الحلم اللي أنا كنت بحلم بيه طول عمري عن طريق الاجتهاد وبدون أي يعني ما استخدم أي وسائط أي وسائل تانية. فيعني ده التأثير، وطبعا كان في تشجيع من العيلة، تشجيع من الأب وتشجيع من الأم. وكان الحقيقة والدي الله يرحمه ما كانش بيضغط عليا في أي حاجة، سابني أقرر كل ما حرية الاختيار. بالضبط، حرية الاختيار وحرية اتخاذ قراراتي المهمة، ما ضغطش عليا أبدا. في الجامعة عكس الجيل الحالي. والله أنا عن نفسي مع أولادي بسيبهم ياخدوا قراراتهم، أنا ما بحاولش يعني لا، هو أنا بأثر بس بطريقة غير مباشرة، يعني بحاول أدفعهم في طرق معينة، إنما مش بضغط عليهم في قراراتهم المهمة، لابد هم يكونوا مقتنعين أروح فين من ربنا يعني. لو طبعا في مرحلة التعليم الجامعي، ونظرا لأن الكلية ذات طبيعة خاصة، كانت الأكثر تأثيرا دكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذتنا كلنا، أستاذة الصحافة. هي مش بس علمها، هي كمان طاقتها الإنسانية وقدرتها على استيعاب الآخرين وعلى إنها تعمل صلة بينا بطلابها، صلة يعني لازم، يعني هي حبت إننا نكون ملتفين حواليها. أنا تعلمت منها كتير الحقيقة، وظلت تعلقتي بيها مستمرة ربما لغاية دلوقتي كمان يعني. فهي طبعا من الناس اللي تأثرت بيهم جدا. بعد ما الصحافة، بعد ما بدأت أشتغل، طبعا تأثرت بكتير من الأساتذة، أشهرهم يمكن وأكثرهم تأثيرا الأستاذ جمال الشرقاوي يرحمه الله. كان في قسم، وقت ما كنت في قسم التحقيقات، كان بيقرأ كويس قوي وبيدينا ملاحظات في الصميم، يعني إذا عملت حاجة كويسة بيقول لك أنت نجحت في هذا، أنت فشلت في كذا، السطر الفلاني يعني عملت فيه كذا ما كانش لازم تعمله. فهو يعني الحقيقة عنده نفس القدرة الإنسانية على استيعاب أجيال جديدة من الصحفيين اللي كان بيدربهم وكده. تمام. طبعا من الشخصيات بقى اللي أنا عملت معها حوارات يعني يظل تنسيهاش خالص. لا، أكتر حد أنا لا أنساه وحزنت عليه فعلا الشاعر سيد حجاب، لأنه كان يعني في غاية إنسان ودود وإنسان جميل بحق يعني، ومتدفق ومثقف وموهوب، يعني تقدر تقول عليه حاجات كتير جدا. فأنت عندما تجلس إليه تحس بفيض من ال عايز أقول لك إيه يعني. أجريت معاه في حياتي الصحفية. لا، حوارات بقى بعد ما بدأت في الحوارات أجريت معاه أكتر، يعني يمكن 2 أو 3. بس يعني أنا كنت ببقى يعني مندهشة من كم هذا التدفق اللي بيكون فيه، الحالة اللي كان بيكون فيها وهو بيقول لما تقرأ أشعاره، ولما خفت الوساعة. بالضبط بالضبط. علموني هني، علموني على حبك، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا. علموني حبك ولموني، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني. أماكن أماكن في الهامش, في الهامش. الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار, الأماكن أيضا في حياة الكاتب الصحفي أو في حياتك الصحفية, هناك بعض الأماكن احنا بنحب نتردد عليها من أن لآخر لأنها بتفكرنا بذكرى بحاجة في حياتنا, هل هناك أماكن معينة في الهامش بتحب ترجع لها من أن لآخر؟ هو أنا يمكن عشان طبيعتي العاطفية لابد من وجود يعني صلة عاطفية تربطني بالشيء أو بالمكان علشان يعني أقدر أتعامل معه. طبعا أهم مكان عندي بيتي, يعني ده الصلة الرئيسية. وأثناء غربتي بعيد عن مصر كانت مصر هي أكتر مكان أحن إليه. طبعا يليهم جامعة القاهرة لأن الجامعة كانت هي يعني فترة التكون, فترة تكوين الشخصية, والفترة اللي عقدنا فيها أهم صداقات اللي هي مستمرة لغاية دلوقتي. فأنا لا يمكن يعني أفوت أني أبقى ماشية جنب الجامعة بالقبة والساعة يعني الواحد كان متصور ان جامعة يعني جامعة القاهرة فقط مش اي مكان تاني. فانا جامعة القاهرة طبعا بتحتل يعني مكانة عاطفية جدا عندي. أغنيات في الهامش. أخيرا الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار, أغنيات في الهامش, هناك بعض الأغنيات حضرتك بتعودي ليها برضو تسمعها من الآخر لأنها برضو بتفكرك بذكريات أو بمناسبة معينة في حياتك؟ يعني هي في بعض الأغاني الوطنية اللي مش بتغنى لشخص, هي بتتغنى للبلد كلها. يعني مثلا مصر هي أمي عفاف رودي, ما شربتش من نيلها, شيرين, في أغنية من الحين عمر خيرت كانت فيلم عسل أسود اللي هي بتاعت ريهام عبد الحكيم. أيوة بالضبط هزيل يعني مصر الصبح بدري. أيوة بالضبط كده مصر هي الصبح بدري. أيوة. في بعض أغاني كده الواحد لما بيسمعها بيحس بالحنين للوطن. صحيح. بالأحضان لعبد الحليم حافظ. في بعض أغاني ما نقدرش ما تبقاش لها مكانة يعني. سير العاطفة الجاية. بالضبط. أكيد فيها حاجة حلوة حاجة بتخليك تتبت فيها سنة مصر هي الصبح بدري, مصر صوت الفجر يتدن, بتخليك تتبت فيها سنة سنة. أخيرا الأستاذة ميرفت شعيب الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأخبار، كل الشكر لحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. الله يخليك، متشكرة جدا. كنتم مع هوامش، سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، ولكم تحيات الزميل أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.